اللي خد السمع ولا بحس فيه بعقلك. كذلك العقائد فيها هذا والأحكام فيها هذا والكلام المؤدي للعقائد اللي هو القرآن فيه هذا. فكلام قرآني تفهم معناه وحروف لا تفهم معناها إلا بأن الله قال. ولذلك يقولون الله أعلم بمراده. حامين تنزيل من الرحمن الرحيم. أنا بقول إن حامين دي ربنا بيقول عليها هي دي تنزيل من الرحمن الرحيم. اوعى تنزيل من الرحمن الرحيم اوعى تقول معناها ايه. حامين ده ايه تنزيل من الرحمن الرحيم. بدليل انه هيجي على القرآن كلام الثاني الواضح يقول لك كتاب فصلت آياته. يبقى قبل اثنين جاب الامر للغيبي اللي نقف عنده. حامين ايه حامين دي اوعى تقول حامين دي ايه. تنزيل من ايه من الرحمن الرحيم بيختبر في ملك بالغيب. طب وبعدين كتاب فصلت آياته دي اللي مفهوم للي بينعرف واللي بينقروا والى اخره. يبقى ربنا جاب الايه جاب الاثنين. هذا كلمه تنزيل الماده كلها نزول. والنزول إما من مكان عالي إلى مكان أقل أو النزول من مكان عليا إلى مكان أقل. كل شقاقات القرآن تنزيل من العزيز الرحيم تنزيل من الرحمن الإيه تنزيل. طب نزل به الروح الأمين برضو نزل مش كده. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل يعني القرآن أنزلناه. تنزل الملائكة كلها مادة إيه التنزيل. ليه؟ عشان ساعة ما تسمع كلمة التنزيل تقوم تلتفت التفاتة تاني انه من اعلى منك. حتى ولو كانت مكانته عندك تحت رجليك. طب ما هو قال على القرآن تنزيل من العلو اهو خلاص من اعلى منك. لكن قالوا انزلنا الحديد فيه بأس شديد. طب ده انزل الحديد في الارض يبقى انزل يعني ايه. قال له انظر الى جهة الوهب من الله نازل به. ولذلك أنزلنا الحديث فيه بأس شديد ومنافعه للإيه. يبقى كلمة تنزيل وكلمة أنزل وكلمة نزل ومنزل وأنزل كل دي تدل على إيه على علو الشيء المنزل من مين من الله الأعلى الخالق الأعلى. فيجب أن تتلقاه إيه بالقبول كده والتسليم المطلق. فما تبحث بقى في الأشياء اللي واضحة المعنى قولها واللي مش واضحة خدها لأنها من مين. ولذلك احنا قلنا أبو بكر الصديق لما قالوا له صاحبك بيقول انه صعب انه راح بيت المقدس وصعب للسماء مثلا ما ناقش المساله. قال ان كان قال فقد صدق بس يبقى ما بحسش بالعقل. نقول له لكن بقى الحكايه فيها امور عقليه برضه. ازاي؟ قال لان في اسراء ومعراج. طب الاسراء ايه ارضيه وبيت المقدس هم عارفينه وعارفين المسافه له قد ايه ويقدروا يوصفوه. انما السماء من شافه فجعل تصديق محمد فيما يعلمون في الأرض وسيلة لتصديقه لما لا يعلمون في السماء. يبقى دي بتخدم دي تنزيل من الرحمن من الرحمن تنزيل. لأن لما يقولك نزل عليك فأوعى تفهم إنها تكاليف تبقى مشقة. لأن المكلفك رحمن واسع الرحمة بيشمل حتى المؤمن والكافر. ورحيم دائم الرحمة لأنها بتنسحب إلى الآخرة كمان. فإن كان فيه تكليف يشق عليه فلا تفهم أنه من قاسم إنما هو من رحمن ورحيم. رحمن بك لأنه يدلك على ما يسعد دنياك ويسعد أخراك. رحمن ورحيم يبقى تأخذ التكليف على أنه من مين من رحمن ومن رحيم. والدليل على ذلك أن الحق سبحانه وتعالى حين يكلفنا في كتابه بأمور قد تصعب على النفس العادية لا يستفيد من هذا التكليف. اكفر اؤمن صلي ما تصليش بصفة القدرة موجود وإن لم تصلي بصفة القدرة موجود وإن لم تأه وإن لم تؤمن. يبقى العملية بتاعتك ملهاش علاقة بيها العملية لصالحة أنت. العملية زي ما تقول الولد ايه جدع مذاكر ونجح عشان هجيب لك عجلة هجيب لك ساعة مش هيستفيد هو ده هيدي يعني بالاجتهاد حياتي. هذه الرحمن الايه الرحيم. وبعدين نقول فيه كتاب وفصلت اياته قران. الله كلمه كتاب وقران في الاثنين اهو.

ده يزودون فيها عندهم اعلى الفصاحة واعلى البلاغة بدليل انك لن تجد امة في الارض صنعت معرضا للادب ولا للبلاغة ولا للكلام. انما الامم بتعمل معارض في الحاجات النافعة فيه. انما العرب عملوا معرض للكلمة، سوق عكاظ، المربد، المجنة، زي المجاز، وبعدين يجي الحكم كده زي النبي الجبيان ويقعد وده يقول وده يقول ويحكم لده، واللي يطلع جيد قال يحطوه يعلقوه في الايه في الكعبة. معرض كلمة ما. يبقى ايضا لقوم يعلمون العربية وينبغون فيها نبوغا بحيث نزل القرآن المعجز بلسانهم، لان الاعجاز ما يتقطعش انك تيجي لواحد ما يعرفش حاجة وتقول له انا اغلبك في الشيء الفلان، يقول لك يا اخواني لو تعلمت الحكاية دي ما كنت غلبتك. يقول له ادنت قايم في اللغة وقايم في البلاغة وعامل موازين وعامل معارض وبتاع، هات لي بقى غير القرآن. انما لو جاب ناس ما عندهمش كانوا يقولوا لو تعلمنا هذا لفقنا، انما ما تعلمناهاش. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لا يرسل آية مع رسول لإثبات صدقه في الدعوة إلا من جنس ما نبغ فيه القوم. عيسى جه في الطب ويبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، ما وصلش لدي، بيحاول المريض يشفى إنما الحد ما يحيي الأكمه ما حصلتش. يوم يبقى من جنس نبوغ القوم. في أمة موسى ينفر كان نبوغهم في السحر والشعوذة والبتاع، فجبت لهم المعجزة من إيه؟ من هذه إيه؟ الله. إذن الله حين يختار آية تثبت صدق رسوله في البلاغ عنه يجيبها من القوم من الإيه؟ في الشيء الذي نبغ فيه القوم ليتأتى الإعجاز. ولذلك ناس يقول لك العرب انهزموا أمام القرآن. لا، ده العرب ما انهزموش، ده انتصروا أمام القرآن. ليه؟ لأن الله لا يتحدى إلا قوي، يتحدى ضعيف، فتحدي الله لهم دليل على أنهم قوة التحدي فيها يجدي للقدرة. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، مش جاي لكم كده مش عارفين الحكاية، جاء بشيرا ونذيرا. أهلي أول حاجة في فصلت ده بشير وإيه ونذير، زي ما قلنا حق وباطل، حلال وحرام، وعد ووعيد، ثواب وعقاب، طاعة ومعصية، أي بشير ونذير. فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. أعرض أكثرهم هو لأن القلة الأمنت، ويمكن القلة المستضعفة، وأكثرهم هم اللي كان لهم إيه سيادة، وأنفين إزاي دول يبقوا وياهم كده ويأمنوا ويبقوا منين وياهم. ولذلك لما جه سيدنا أبو بكر يقول للخلافة جه على الباب بتاعه أبو سفيان ومش عارف مين أصلا نذير القريش، فأعزهم لحد ما يخلص الجن الناس اللي قدامه. أبوه راح له قال له يا أخي بقى سنة يا سادة قريش وقفهم بره كده، قال كلهم ولم أنفوه أن قدمت عليهم كلام فلان، فما بالهم إذا قدمهم الله عليه يوم القيامة في الجنة، ما هيعملوا إيه يلا خلاص. فأعرض أكثرهم. وجهة الإعراض إيه؟ وجهة الإعراض أنهم فاهمون، فاهمون مطلوب الدين الجديد بقولهم لا إله إلا الله، وأنه لن تكون سيادة إلا لهذه الكلمة، ولن تكون سيطرة إلا لهذه الكلمة، وكل العباد سواء وهم ألف السيادة. إذا لم يقولوا لا إله إلا الله لأنهم عرفوا هي مطلوبها إيه، إنما لو كانوا عايزين يقولوها كلمة كده كانوا قالوا ما عارفين مردودها إيه، ويقفون عند كلمته. فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. الله، طب ما اللي لم تقول فأعرض أكثرهم يعني معناها أنهم دعوا، وما دام دعوا يبقوا سمعوا، فهم لا يسمعون أي سماع إيه؟ سماعا نافعا وسماعا مقبولا. ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا ماذا قال آنفا، يعني لا يبقى السماع منهم. واحد ساعة ما يسمع ينهز من جبروته ويسجد للقرآن، وواحد يقول وقال إيه يعني إيه اللي قاله، يبقى ما بيسمعوش سماع من سماع الاعتبار. ليه؟ لأن منافذ القلب من العقل مضببة، مضببة بالمطلوب الذي يطلبه الإيمان منهم، وهم ألف السيادة، فساعة ما يستقبلوا أي حاجة تيجي أمامهم السيادة بتاعتهم والسلطة الزمنية تقوم تضب بالله. ولذلك قلنا في عمر بن الخطاب لما نزل الدم من أخته عمل إيه؟ اداله حنان وعطف عليه. الحنان والعطف دي زال الضباب،

ايه اللي مأجاب على الحجاب دي؟ ده انا عربي منكم وعارفين تاريخي، كنتوا عايزين ملك؟ عايزين مني يجي لكم؟ ده انا بشر اهو. ده من عظمة ربنا انه ارسل ايه؟ رسولا من انفسكم، وتعلمون تاريخه وتعلمون ماضيه وتعلمون سوابقه في الأمانة والصدق والعفة، يبقى ما جابلكوش حاجة ليه؟ كنتوا عايزينه ملك؟ هم ربزيك ربنا رضى عنهم، كنتوا عايزين ملك؟ ولو جعلناه ملكا لجعلناه ايه؟ رجلا. لأنك انت مش هتشوف الملك على طبيعته، عشان تشوفه يبقى لازم يجي من جنسك. طب لما نجيبه زيك كده راجل، طب ما انت تتشككك. ولو جعلناه ملكا لجعلناه ايه؟ رجلا، ولا لبسنا عليهم ما يجتبط للايه؟ تفضل الشغل. ثم لو كان ملك أستطيع أن يقول لكم أنا أسوة في العمل فأعملوا مثلي؟ نقول إذا أنت ملك حتى نقدر نعمل زيك؟ ثم تنفعش الأسوة حد. بقول له أنا فستكم، أنا بشر يعني منكم وعارفيني. إيه الحجاب يجي منين؟ إيه؟ الحجاب ده لو أن أنتم ما بتشوفونيش، ولو كان جن بيكلموا، ده أنا بشر وأنتم بتشوفوني وعارفين تاريخي وإيه وماضي. قل إنما أنا بشر مثلكم. شوف بقى الأدب في التواضع، أنا بشر مثلكم، ما فيش كبرياء يعني، بس زايد حاجة حتة واحدة، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد بس. وما دام يوحى إلي يبقى أنا ماليش ذنب في المسألة. ربنا بيقول لي اعمل كده، طب وأنا إيه ذنب؟ أنا بشر زيكم تمام. ولذلك تيجي أمور يعدل له ربنا فيها الحكم. ومين اللي يقول له الحكم عدل؟ مين اللي قال لنا؟ هو نفس الرسول. بقى عدل للرسول الحكم ثم يقول انا ربنا عدل لي وقال لي الحكم ده ما يصحش، عفى الله عنك لما اذنت له، تبقى دليل على انه امين فيما ايه؟ فيما يبلغ. حتى اللي عنده بيقول عليه ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. كده يبقى انا بشر بس زي الحته يوحى الي. يبقى المسألة مش من عندي، المسألة من عند ربنا، هو جابها من هنا. ربنا برضو يرد عليه التحية برضو، يقول له قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، ده مجنون، ده ساحر، ده مش عارف، ده ايه، ده ايه، تزعل، اوعى تزعل مني، فإنهم لا يكذبونك، أنت يا محمد صادق عندهم، وما يمكنش حد يقول عليك كده، ولكن الظالمين بآيات الله يكحدون. ده المسألة عندني مش عندك أنت. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.